الحمد لله الذي إن أطعناه أدانا وإن عصيناه نادانا وإن دعوناه لبانا وإن تبنا إليه قبلنا وارتضانا. الحمد لله الحمد لله الذي بسط القبول للتائبين وفتح بابه للسائلين وستر بحلمه على العاصين. سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان من أنعم على عباده بجزيل العطاء. سبحان من يعفو عن القبائح يوم الجزاء. إلهنا وقفنا ببابك يا ملك وما خاب يا رب من أملك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إلهنا حقق رجاءنا في موعودك وأذقنا بالقرآن لذة مناجاتك واجعلنا من أهل مرضاتك. املأ قلوبنا حبا لك وإيمانا بك وخشية منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بفضلك عمنا وبلطفك حفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا وبين يديك ذل وقوفنا. أنزل علينا في هذه الليلة في هذه الساعة رحمة من عندك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وتضرعنا يا رب العالمين. يا حبيب قلوبنا يا حبيب قلوبنا يا حبيب قلوبنا اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وارحم ضعفنا وارحم ضعفنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم أحسن نياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأهلينا، وأحسن خاتمتنا، واجعل خير أيامنا اليوم الذي نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر أنفاسنا وآخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، لا تجعل الشيطان يتخبطنا عند الموت. اللهم اختم لنا من هذه الدنيا بخير، نعوذ بك من سوء الخاتمة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وبعثنا على لا إله إلا الله، وأدخلنا الجنة بلا إله إلا الله، ونجنا من النار بلا إله إلا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين. إليك فزعنا، بابك قرعنا، أيدينا إليك ممدودة، وقلوبنا بتوحيدك معقودة، وحاجتنا إليك شديدة، وحاجتنا إليك شديدة وكثيرة يا الله. نسألك في هذه الليلة رجالا ونساء، صغارا وكبارا، شيبا وشبانا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا خيرا إلا أدنيته، ولا شرا إلا أبعدته، ولا وحيدا إلا آنسته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا غائبا إلا رددته، ولا طالب حاجة إلا قضيتها، ولا خائفا إلا أمنته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا بيتا إلا بالسعادة ملأته، ولا والدا إلا أعنته وصبرته، ولا حالا إلا أصلحته، ولا امرأة إلا أسعدتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، واحفظ ولي أمرنا وولي عهده يا ذا الجلال والإكرام، وأدم على بلاد الحرمين الأمن والأمان والإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب